السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. طيب ننتظر إن شاء الله حتى يدخل الإخوة والأخوات بإذن الله تعالى. الحمد لله. طيب إخوة والأخوات إن شاء الله لنا الآن لقاء بإذن الله تعالى مع أخت لنا معها جلسة، وفي نفس الوقت جلسة مباشرة تظهر هي إن شاء الله تعالى. سوف تحكي ما كانت تعاني منه، لأن هذه الأخت صراحة نحسبها على خير. جاءت عندي والدتها ووالدها قبل مدة، وهي لازالت في أوروبا أظن كندا أو أمريكا، و يعني عرضوا علي حالتها التي صراحة تدمي القلب، وقررت مساعدتها ابتغاء وجه الله عز وجل. فجاءت بعد مدة فجلست معي هنا في المكتب تحكي لي معاناة يعني قوية جدا. تبين من خلالها أن هناك عندها سحر وعندها الجن في البدن. المهم حتى ما نضيعوش هذا الأمر، هي إن شاء الله سوف تدخل الآن إلى القاعة، وهي سوف تحكي لكم المعاناة الحقيقية كيف كانت. أرجو منكم الإصغاء وحسن الاستماع، وإن شاء الله سوف تكون كذلك بعدها جلسة رقية مباشرة حتى نعرف أين وصلت إن شاء الله تعالى. أرجو أن تواصلوا معنا بإذن الله سبحانه وتعالى، أن هذه الأمور تجعل بفضل الله تعالى المؤمن يزداد إيمانا بفضل الله سبحانه جل وعلا، ويعلم أهمية كتاب الله عز وجل والرقية والقرآن. أو معنا إن شاء الله نأذن لها في الدخول بإذن الله تعالى. لا السيدة يدخل إن شاء الله. شكرا. ولا يعني ناس يريد الموعد، صار هناك ضغط. السلام عليكم. السلام اختي، اجي في البداية اجلسي حدايا. ها صافي ستوري الباب. السلام عليكم الحاج. السلام عليكم. كيداير الحاج؟ السلام عليكم. طيبة صحتك لاباس؟ الحمد لله عافاك ان شاء الله. صغور ان شاء الله. امين الله يحفظكم. الله يسلمك. الله يكبر لكم. امين. باش ما تشدش في الكاميرا غادي تجلس لي الحاج، اسمح لي. انا هذا باش ما تشدش انت فعلا. سالي ندورها. حيت لو كان بيا غتعرف فيا. تفهمتي. فهذا بيا تعرف. طيب اوكي صافي دابا مزيان. طيب دابا اختي احكي قبل ما نبداو الرقيه. خذي ما عاد خذ ان شاء الله. احكي لينا باش نستافدو كاملين ان شاء الله. قصه قصه. ما شاء الله. احكي لي من الاول حتى الاخر. يلا بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قصتي مع هذا العالم الروحي، اول شيء نحب بالنسبه لي تقريبا من سن الثانوي، من وانا طالبه في الثانوي. اليوم انا عمري 35 سنه. فالقصه ديالي بدات بالاحلام وبدات بحالات الصرع، ومريت من عده طرقات، يعني واحد العدد ما يمكنليش نعده. وكل مره يعني كنا فيها بواحد الامل كبير ديال العلاج، ولكن ان شاء الله سبحانه وتعالى انه ما تمش العلاج. وصلت في مستويات دراسية المهندسة الدولة، وعانيت حتى وصلت لذاك، يعني كنت ما عارف الأقسام التحضيرية وامتحانات والمواد العلمية، ويعني فالسنة الأولى حرموني منها، كنت غادي يعني نسقط فيه. كنت غنسقط فيها وكان غيضيع مني حلم ديالي وحلم ديال والديا. ولكن ان شاء الله سبحانه وتعالى نعطاني قوه وغاترابيت بروميير سيمستر ضاع مني وغاترابيت الدوزيام سيمستر. ولكن كنت كنقرا وكيقراو معايا حتى القطوط وكيقراو معايا حتى الجن. كيف يعني كنسرع؟ كيف يقراو معاك؟ الناس ما يفهموش كيقراو معاك؟ كيقراو معايا يعني نعطي بعد اللمح يعني بعد اللمحات يعني كلكو زابيرسو من داكشي اللي كنت كنعيشو. بحال مثلا عندي ان ستاج ديجا باش نلقى ان ستاج ديما كنت انا هي لا ديرنيير فلاكومو باش نلقى ان ستاج. يعني واخا التدخلات واخا يعني مثلا الوساطه واخا يعني الناس يعني مثلا غير بوساطه كيوصلوا للستاج. انا واخا الوساطه واخا هذا لي رونديفو كيتانيلاو داك السيد مثلا اللي غادي يوقف معايا باش يكون كود بيستون باش نمشي لذاك لو ستاج كطرا له شي حاجه او ديك الشركه كيتبدل منها. هذه من جهه مثلا الغابور دو ستاج يعني واحد المجهود كبير باش كنكمل داك الستاج. العراقيل مع الناس وسط من الستاج المشاكل شي دوكيومون مثلا تيبقى معطل عليا اولا مثلا كينوض داك كيدون داك لو تيوتور ديالي دو ستاج ديالي تقريبا عليا الاخر دقيقه اللي خصو يعطيني فيها النقطه كتولي علاقته سيئه معايا لواحد الدرجه ما كتصورش. غابور دو ستاج كنديه لان سيبر كتدخل فيه قطاك حلا صغيره كتبقى تنقز دوك الوراق كيتشرشموا كلهم لي زامبريمونط كيخسروا لا ديرنيير مينوت كيتلفوا ليا لي غابور. المهم واحد العراقيل يعني ما يتقبلهاش العقل نهائيا ما يصدقها الا الانسان اللي عاشها حقيقه لا انا ولا الابوين ديالي. كملت لي زيتود ديالي دانجينيور كنت الحمد لله ما شاء الله من لي ميور. كانت عندي ان سيريموني ديال روميز دو ديبلوم ثاني داروا لي عراقيل ودي زوبستاكل باش ما نعيش ديك الفرحه ديال يعني ما حسيتهاش نهائيا اني وليت انجينيور ديطا ولا حسيت بنفسي اني راه كنت باغمي لي ميور ولا ما عشتهاش نهائيا تحرمت منها. ما خلاونيش نفرح مثلا باني نخدم بديك داك التعب اللي تعبته انا ووالديا. القطه مثلا كما يعني نعطي ثاني صوره واحده اخرى شنو كانت كدير لي مثلا القطه ان الحصه القاعه اللي انا فيها او لونفي تياتر اللي انا فيه كتجي قطه كتبقى تصوت مياو مياو مياو مياو حتى تصرع انا عاد كتسكت هي وكتمشي. صراحة حقيقي امام الناس هذه يعني طالبه مي كوليغ يعني دي زانجينيور معايا عاشوا معايا هذا الشيء مده 3 سنوات. كنت انا حديث ليكول دانجينيوري كان كلشي كيتكلم عليا يعني يعني عشت بواحد العبء نفسي. يعني ملي كتوصل لان نيفو انتيليكتويال كتكون مع دي زانجينيور ديطا كيكونوا دي دكتور اللي كيجيو كيعطيوك دي كور وكيشوفوا في انسان بديك الحاله كيوليو يشوف فيك كاني جايه من كوكب واحد اخر. الصديقه كتهربوا مني كيخافوا مني كان فيا بحال في حامله لواحد الفيروس اول محجبه في المدرسه حامله لواحد العدوى. يعني كيولي الناس كيتهربوا مني لدرجه اني وليت فلون في وليت كنجلس في المدرج بوحدي. ولاو داك مثلا لي طرافو اللي كنديروا اون اكيب ولات الناس كتخاف مني. الناس اللي مثلا مرتبطه كانوا معايا كلكو زانجينيور اللي كانوا ديجا مرتبطين فيونسي وهذا رجالتهم ولاو تيحذروهم مني ان يعني تيقول لك راه مثلا فلانه راه كنتي معاها البارح اليوم راه كي انورمال اليوم راه كيتقلب لك المورال ديالك اليوم صافا با. وليت بحال هكا يهضروا عليا وليت الطاقه سلبيه يعني وليت بحال هكا وليت بحال ان بورتو مالور اني اي بلاصه مشيت لها واي بلاصه جلست فيها ولا اي وحده تصاحبت معها راني بورت مالور عليها. يعني عشت واحد المعاناه في المغرب. بحال الان بقيت كنتكلموا على داخل المغرب. داخل المغرب. طيب جميل. داخل المغرب ملي كملت لي زيتود ديالي وخديت انجينيور ديطا وخديتها بمعاناه وكنسطر على هذه الكلمه هذه بزاف ماشي حتى شويه لانهم زحفوني من رجلي مشى لي البصر ديالي. يعني جلست في البيت مده ان سيمستر كامل والناس اللي يعني كيسمعوا لي وتعرفين شنو هما لي زيتود دانجينيور غير غيعرفوا شنو هي معنيت سابسونتي بوندون ان سيمستر وانجينيور لا بروميير اني. يعني راه شي حاجه المستحيلات انك تعاود تغاتخابي الدوزيام سيمستر وتنجح السنه الدراسيه. فمن بعد يعني ان شاء الله وتزوجت يعني تزوجت وقلت انا غنخرج من هذا المغرب هذا كامل وغادي نخلي هذه المعاناه كلها وغننتقل منها وغادي نمشي. فاذا بيا كنهز معايا داكشي وكنديه معايا حتى لفرنسا. مشيت لفرنسا ومشيت من المغرب وانا مقبوله في ان ماستر كان ماستر لوجيستيك انترناسيونال وانا مقبوله فيه. وكيف ثاني عاوتاني لحقت وبديت الدراسه بداو عاوتاني المشاكل بدات المعاناه. ترفضت من فجاه يعني المدير ديال المدرسه رفضني رغم اني صيفطت الصور ديالي بالحجاب وكلشي يعني تسبب لي بالحجاب رغم ان الى قانون الفرنسي ما كيمنعش في التعليم العالي زيتود سوبيريور ما كيمنعوش فيه الحجاب واحد واحد الليسي لا لوا كتقول غير لي ليسيان هما اللي ما عندهمش الحق يلبسوا الحجاب. ففي الزواج ديالي نفس الشيء عشت فيه معاناه يعني ما كنكون مدنبه في حتى شي حاجه والانقلاب كلي ديال الزوج يعني تبدل معايا كليا من محبه وموده لنفور وكراهيه وانتقام. حملت بمعاناة يعني تقريبا اكثر من سنة واش وانا وانا كنتسنى في حمل، والحمل تم توا بصعوبة، الولادة تمت بصعوبة لدرجة ان كان واحد يعني اما انا اما الجنين كان غادي تفقد الحياة ديالو مباشرة من بعد الولادة. انقلبت الحياة الزوجية الى جحيم، ويعني الزوج صبرت معاه ماديا، والوقت اللي وصل اني نجني الثمار يعني اللي كما كنقولوا لا غيكول دو فوي، واني نفرح بها حتى انا ونقول الحمد لله دازت المعاناة ودازت كذا، والحمد لله غنعيش جو يعني فيه نوع من الراحة المادية. فللأسف ما تمش يعني ما خلاوليش نهائيا هذه الفرحة، هذه نهائيا ما تماتش. البنت ديالي يعني خرجت بها وهي عندها تقريبا رضيع عندها 3 شهور، الاب ديالها نفر منها نفور كلي، لا منها ولا مني انا، يعني بحال تقريبا رمانه في الشارع. وبدات عاوتاني رحله جديده من المعاناه مع رضيعه، يعني ولات عندي ماساه ديال الام، ماساه ديال يعني ديال الزوجه اللي بنات وعلات كما كنقولوا بالمغربيه، وكل شيء ما خلاته من وراها وخرجات يعني فارغه الايدي. يعني في يعني وليت حالتي الماديه ولات حاله مزريه، يعني باك بلس 5، وهذا وحاولت عده محاولات باش ندير دي ماستر في فرنسا، تقريبا 3 ماستر اللي كنتسجل فيهم وكنبدا الدروس وكنكون مع ناس مستوى عالي من ناحيه يعني الانتيليكتويال، وكيكون الحمد لله النيفو ديالي اعلى منهم، وكنكون متمكنه من دوك المواد ومتيقنه على ان داك الماستر يكون في الجيب ديالي، وفجاه كتقلب الموازين كلها وكنوقف داك الماستر. بالنسبه للعمل نفس الشيء، يعني منعوني حتى من العمل حتى هوايا، يعني اشتغلت وبداو بدات كتجيني لومبيلونس حتى لقلب الخدمه تهزني مره وزوج وثلاثه واربعه، حتى ولا داك لومبلويور اللي انا عنده ولا داير معايا ان اونتروتيان انديفيديوال، ولا هو تعرض عليا بلي نديرو ان ريبتور كونفونسيونيل ديك لو كونطرا طرافاي، بحجه انه خوفا على الصحه ديالي، رغم انه عارف ان لو دوسي ميديكال ديالي خاوي ما فيه والو، تنخرج الراس ديالي كله تيترعد، الجسد ديالو كامل ديال كامل تيترعد، لا طونسيون نورمال كيدخلوني تما، كاين راه معروف يعني لا سونتي بالنسبه لا فرونس راه معروفه بالله كيفاش كيعتنيو بالمرضى، تيقلبوني من ضفري رجلي حتى راسي، ما تلقاو حتى شي حاجه طبيه ان فيها شي مرض. درت لي سكانير، درت لي راديو، درت على الودنين، على لا سينوزيت، ما كيلقاو عندي والو. واحد الوقت بديت كنقنع في نفسي ان ربما بحكم هاد المآسي اللي دوزتها، ربما تعب اكتئاب، ربما ديبرسيون، ربما هادي تبعت عند ان بسيكولوج، دات مني واحد القدر مالي في لا سيونس ديالها، تبعت لي ميديكامون ولقيت داكشي دون جدوى نهائيا نهائيا. ووصلت يعني وبحكم تشبث الانسان بالحياه، يعني ما يأسش كنقول غادي نمشي ضد التيار، ولكن كل ما كنت كنمشي ضد التيار كل ما كنتلقى الهجوم والحرب اكثر واكثر. وتزوجت المره الثانيه وقلت الحمد لله واقيلا هذه هي النهايه، ولكن ما كانتش النهايه، كانت بدايه عاوتاني معاناه اكثر وتحدي اكثر، وعاودت نفس المعاناه مجرد اني حملت ولدت طراني نفس المشاكل مع الزوج الثاني، وتم انفصال اكثر من مره وتخرج تغادر البيت، لدرجه ان المره الاخرى يعني كنا يعني مجرد اني غنمشي للتسوق وغنرجع درت لي كورس ديالي رجعت لقيتو ما كاينش في الدار، كنتسنى منو ابل تليفوني، كنتسنى يرجع ان جوغ دو جوغ تخوا جوغ، اوكين نوفيل والو، خلى ولدو صغير ام بيبي، خلاه مريض تندير ليه الكيني في الدار، كان مخنوق بالبرد، والو ما كاين حتى شي نوفيل نهائي. فهذه يعني مختصر بسيط، وعلما ان كاينه معاناه اللي كتكون متوازيه مع هذه المعاناه، معاناه الابوين اللي تيكونوا على بعد مساكن وعايشين معايا هذا الشيء كامل غير فيرتوالمون في سكايب، وكيقولوا نعطيو مال الدنيا وهذا، غير نشوفوا بنتنا رجعت لها الحياه، وليت مريضه، وليت انسانه عجوز في الداخل ديالي، ولا عندي الياس، وليت كارها الحياه، وليت الحوايج ما كنقربش ليهم، رغم ان عندي دريسينغ فيه حوايج كنلبس نفس اللبسه نفس الاول، ربما لبستين كتصبن وحده نرجع الاخرى، يعني وليت عجوز، وليت ما قادراش على شغل البيت، ما عندي رغبه في حتى شي حاجه، يعني هاد الشيء كله مخالف تماما لشخصيتي وطبيعتي. الدراسه صافي كاني وصلت للسن اكثر من 60 سنه، ولات كتبان لي من المستبعدات، الوغ كو من قبل كنت كنقول نسالي هاد الماستر غندير هاد الماستر، نسالي هاد الهادي غندير هادي، يعني كان عندي حب الدراسه شديد قوي. في البيت نفس الشيء، كل شيء هامله، بالنسبه لولادي انا من طبعي حنونه وعزيز عليا الولاد الصغار، وليت كنشوف فيهم بحال شي شياطين صغار معايا في الدار، يعني واحد النفور منهم. الام ديالي علاقتي معها متوتره، يعني واخا غير نصيحه منها ما كنتقبلهاش، يعني حياتي كلها تدمرت واحد الدمار شامل شامل شامل، في عزله اجتماعيه للناس، ولا عندي واحد الخوف شديد، ولاو كيتخيلوا لي اشياء في البيت، ولا عندي الطرطق في الدار كنسمع اصوات، عندي واحد الحراره فائقه في الجسد ديالي. تقريبا الاكل عندي مره في اليوم الا كليت وجبه مثلا ديال الفطور بزز وزدت على وجبه واحده اخرى كنجمع فيها غدا وعشاء صافي فقط. الجسم ديالي مره منفوخ مره مفشوش، لون البشره ديالي مره سمراء مره بيضاء، وجهي في المرايه كرهت اني نشوفه، الشعر ديالي هبطوه لي كامل مبقى فيه والو، يعني واحد الدمار شامل. يعني من غير داك الدمار اللي الانسان كيحس به، الدمار النفسي اكثر، الواقع ديالو اكثر اكثر بزاف، احلام ديال تحرشات جنسيه، الزوج ديالي في البيت يعني كاني معاه او ماشي معاه، يعني ما انقلب الحال حتى هو. يعني الحمد لله واحد يعني كلمه كوشمار صغيره بزاف، ما عادش غادي نسميه كاع بالضبط، بحال كنت في شي زوباعه، بحال كنت في شي عاصفه، بحال ما عرفت شنو بالضبط. حتى شاء الله سبحانه وتعالى وهدانا، يعني كانت السبب هي الام ديالي انها لقات الفيديوهات ديال الشيخ نعيم ربيع، فبدينا كنتبعوا الفيديوهات ديالو، والام ديالي هي اللي ولات كتبع الفيديوهات وحست بواحد التغيير وواحد التحسن وعطاتهم ليا، وبديت كنتبع في الفيديوهات فحسيت بواحد اول شيء بعدا ان حتى شي راقي ما جسد ليا او ما عطاني تشخيص صحيح للحاله ديالي. يعني كان كيقراو عليا مثلا، كاين منهم اللي كنت كنتصرع، كاين منهم ما كنتش كنتصرع، يعني كنسمع القران ما كانش واحد التشخيص يعني شنو عندي او شنو خصني نتبع، وكان كلهم يعني واحد ما كاينش واحد التتبع الحاله، ما كيتجاوبش معاك، ما كاينش واحد ليكوت، ما كاينش واحد كيحس بك كيعيش معاك داك المعاناه، كيعرفك كيحط يدي على البصل اللي هي ضرك باش يفهمها ويشخصها ويعرفها. وهذا الشيء هو اللي كنا مفتقدينه، واللي خلى المعاناه ديالنا طالت مده 20 سنه. فالحمد لله ملي لقينا الفيديوهات ديال الشيخ نعيم ربيع، اول شيء بعدا اول بشاره هي حسينا بواحد رجع فينا واحد الامل كبير بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. هذه اول شيء. ثاني شيء بدينا كنحسوا بالتغيير، بدينا كنحسوا بواحد التغيير. فمني يسر لنا الله سبحانه وتعالى وبتوفيق من الله خديت الموعد وجيت للمركز، كان اول شيء اللي جيت يعني باش نكون يعني صريحه في كلامي ونكون يعني ملي دخلت المركز كنت في واحد الحاله ما كنشوف ما كنسمع، حزن الدنيا والاخره طاح عليا، في واحد العباسه واحد الضيق، الناس كتناقش حدايا، الناس كتكلم، الناس انا والو ما طايقه حتى واحد، ما بغا نتكلم مع حتى واحد، ما سلمت على حتى شي حد من المركز، حتى السلام عليكم ما سمعوهاش مني. ومن بعد ملي الله سبحانه وتعالى يسر لي الرقيه مع الشيخ ربيع نعيم ويسر لي الحجامه مع الزوجه ديالو، ماشي ما كنتش مصدقاش المرض ديالي، كنت مصدقاه، ولكن كيبقى دائما الانسان كيراودو داك الشك، كيقول ربما لا راني غلطت، ربما هذا الشيء راه نفسي وانا في طريق خطأ. حتى زدت لمست هذا الشيء اكثر وعشته وسمعته وحسيت بداك الشيء اللي كيطرى في الجسد ديالي، حسيت بالاثار ديال الحجامه شنو دارت فيا، حسيت ملي دخلت للمركز وحسيت على كنقول علاش بالضبط طرى فيا هذا الشيء، علاش انا ما حملاش الناس، علاش انا طبيعي اجتماعي وملي جيت دخلت لهذا المركز علاش عندي هذا الضيق. فصريت وقلت ما غادي نزيد نكثر واكثر، فاذا بي كنلقى نفسي ان راحتي لقيتها في هذا المكان اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى يزيد يبارك لكم فيه، مكان طاهر وناس طيبين يعني تعجز الكلمات عن وصفهم، رجعوا في الحياه، ما رجعوهاش غير ليا انا بوحدي، رجعوا لي الابتسامه، رجعوها لي انا، رجعوها الام ديالي، الاب ديالي. حسيت بنفسي مع خوتي، حسيت بنفسي في هادشي كله افتقدت، وحسيت بالحياه ديالي كانت بوز، الحياه ديالي داروا ليها بوز وانا في عمري 15 سنه، واليوم انا في عمري 35 سنه كنشوف في الام ديالي وكنقول توحشتها كاني ما كنتش كنشوفها هاد الفتره كامله. الحمد لله الحمد لله. تخوفني او انها ما غتقدرش تقرب ليا او انها غتخاف مني. كنشوف نفسي كنتصرع وكيطلعوا الكاتبات ديال الشيخ نعيم ربيع تيطمنوا عليا وتينسوني في يدي وتيقول لي واش شويه لاباس. هادشي كله افتقدت، وليت في عزله، عزلوني على الناس، وليت كنحس براسي وباء حتى لدرجه اني فكرت في الانتحار والعياذ بالله. قلت انا وباء، انا مصيبه على نفسي وعلى ولادي وعلى الوالدين ديالي، خصني نتخلص من هاد الحياه. ولكن ملي جيت لهاد المركز ما عنديش الكلمات اللي نوصفها. يعني الله يسامح الناس اللي كيخطئوا في حق هاد الناس، لان خصهم يعيشوا معاهم ويجيو لهاد المكان ويشوفوا التعب ديالهم. مهما الانسان عطاهم وقال في حقهم فهو قليل بزاف بزاف. الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازيهم. واحد المجهود جبار، واحد الصبر جبار لواحد الدرجه ما كتصورش، وجبر الخواطر من كل جهه، وكيسولوا فين. يعني قمة الإنسانية وقمة التعاطف مع المريض وقمة الإحسان، قمة الإحسان. الله يجزيكم بخير، والله يكرمكم، والله يزيدكم نصر على نصر، والله يقويكم وينصركم على من عاداكم. ونطلب من الله سبحانه وتعالى يثبتكم على الحق. أجركم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أنكم أنا أجزيت الكلمات ديالي باش نشكركم وباش نقول لكم أشنو كيفاش الأهل ديالي، كيفاش العائلة ديالي هما في واحد الفرحة وفي واحد الشكر وفي واحد الامتنان ليكم لا يوصف. الله يكرمكم بجنان الفردوس. اللهم امين. احسن جنان الفردوس. الله يكرمكم بها، الله يكرمكم بها يا ربي، والله ينصركم، والله يقويكم على من عاداكم. اللهم امين. الحمد لله. يعني صافي اسنا وفقدنا الامال، وليت كنقول اني غادي نمشي عند الله بهذا الشيء، وعند الله سبحانه وتعالى غادي نتحاسب لا مع الانس ولا مع الجن. ولكن الحمد لله ربي هداني لهذا المكان الطيب، مكان طاهر. وسبحان الله، ماشي غير الانسان، ماشي غير العلاج من هذا المرض الروحي، حتى كيدفعك كيعطيك قوه ايمانيه، كيصحح الانسان، كيصحح عقيدته مع الله سبحانه وتعالى. الانسان كيزيد قربه من الله عز وجل. يعني غير الوجوه الطيبه وكلام الله عز وجل، وغير بالسنه وبالكتاب، مكان طاهر وطيب وما فيش الماديات نهائيا، ما كاينش الابتزاز، ما كاينش النصب، ما كاينش الاحتيال. هادشي كله زور وكذب. بالعكس، كاين انسانيه وكاين تعاطف وكاين تلاحم. الناس هنا كتولي بحال العائله، كنوليو بحال الاسر. المرضى بيناتهم كيتحنوا بيناتهم، كيسولوا على بعضياتهم. الوجوه كتولف واحد الالفه وواحد السكينه والطمانينه. كاين واحد الاحتضان وواحد الاحتواء. وليت كنحس اني داخله عند الاخ ديالي، داخله عند خواتاتي، داخله عند، يعني ما يمكن ليش اني ما نجيش وما نبوسهمش، ما نسلمش على خواتاتي، ما نسولش فيهم. يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي عالم وطالع بالقلوب. يعني ما انسان بالعكس كيحس بواحد الحرقه الفراق، انه غيخرج من هذا المكان وما غادي يعاودش يشوفهم. فالله يجازيكم بخير، الله يصلح لكم ذرياتكم. امين. اختي هذا واجب، لان لما جا عندي الاب والام قبل ما تجي انا حسيت بالمعاناه قبل ما نشوفك، لان حكاو لي امور كثيره جدا. وانا لما جيت عندي اول مره انا شرطت لك واحد الشرط. الام وقفتني عند السياره وقالت لي الله يجزيك بخير، حاولت تواظب مع بنتي فاش دوزت لها الجلسه الاولى. قلت لها ما غاديش يمكن. قلت لي علاش؟ قلت لها ماشي خصنا نشعلوا العافيه ونصيفطوها وغينتقموا منا، انا عرفت شنو فيها. لكن يسر الله تعالى درنا البرنامج وحاولنا، لان تفضل كنتكلموا على الحالات. نعم. مثلا في الدك يقول لي راه درنا له الحجامه لقينا كذا، درنا كذا، فكنعطي الاشارات وكذا. الحمد لله يسر الله عز وجل. الحمد لله. ودم حالك، ماشي نقول على الكاميرا، بلا كاميرا. يعني اي وقت انا شي قلته من قبل واخا تولي لاباس مني تما كنجتهدي، الوقت اللي يمكن لك تنزلي المغرب جي مرحبا بك. دابا ان شاء الله ندير واحد الجلسه، دابا ان شاء الله نيت مباشره، دابا نيت نشوفوا اشنو باقي عندك وشنو واش راح يد. يلا الله يكرمك. بسم الله. الحمد لله. الشيخ الخروج لا نعرف كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل ما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما تقول مرة من جمل الأخر، لما بدأنا بفضل الله تعالى كان العناد وكان الطغيان وكان الكفر وكان التحدي وكان الإصرار على الأذية، ثم جاء الإسلام ومعه التوبة والأوبة ومعه البكاء المرير. سبحان الله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في أول جلسة كان العناد والكفر والسباب واللعان والتحدي أن نقتلها وأن ندمرها وأن لن ترى الحياة أبدا وما لقيت ينتظرها أكثر وأكثر وأكثر. ثم جاء الإسلام هداية وتوبة ومغفرة، فلله الحمد والمنة. أحمد الله جل وعلا الذي هدانا إلى الإسلام، أحمد الله على نعمة القرآن، أحمد الله على نعمة الخير، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. ثم يريدون الخروج طاعة لله عز وجل، خلاص أيقنوا أن الجسد عليهم حرام وأنهم أصلحوا ما أفسدوا بالليل وبالنهار، ثم جاءوا ليعلنوها لله عز وجل صريحة، شهادة، إسلاما، استقامة، توبة وخروجا. فنقرأ عليكم القرآن واخرجوا واعلموا أن الله تعالى رحيم رحمن كريم سبحانه جل في علاه هو الله. اللهم اجمعنا بالتوبة إنسا وجنا. لولا فضل من الله سبق ما هديتم، فهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كنتم أكثر من 20 سنة وأنتم تعذبونها عذابا ليلا ونهارا مع الزوج الأول والثاني في الحمل في الولادة في الجامعة في أوروبا في المغرب، أذية كبيرة جدا تشيب من أولها مفارق الولدان، ومع ذلك الله كان حليما صبورا غفورا رحيما شكورا سبحانه جل في علاه. فقول الحمد لله، الحمد لله على نعمه، أحمد الله جل وعلا أن يرحمنا إنسا وجنا. فاسمعوا إلى القرآن ومعه الخروج. ولكن أوصيكم خيرا، أوصيكم بالمسلمين والمسلمات خيرا، أوصيكم بالقرآن خيرا، أوصيكم بالسنة خيرا، أوصيكم بالبر والصلة خيرا، أوصيكم في أنفسكم خيرا، فيما بينكم خيرا، تعاونوا على الخير مشرقا ومغربا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لقد ذقتم لذة الدمع والخشوع والبكاء والخشية والإنابة والتوبة والذكر والصلاة، وانظروا كيف كان حالكم قبل ذلك في العناد والاستكبار والكفر والسواد والظلمة، حتى تعلموا نعم الله وقدر الله عز وجل. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله لا إله إلا الله ما شر الجن فاخرجوا منها جميعا ما شر الجن فاخرجوا منها جميعا فكوا القيود فكوا الأغلال فكوا العقد فكوا العقد فكوا العقد بسم الله تفك القيود بسم الله تفك الأغلال بسم الله تحل العقد بسم الله تبطل الأسحار بسم الله تبطل الأسحار بسم الله تبطل الأسحار بسم الله تبطل الأسحار بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل الأسحار حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والمتردية والمتردية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم ليس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حجم كبير فين؟ حسيت فمك كانوا كبار كانت شعري بي كأنه ولا كبير أها شي حاجة خرج منه جيد من وراه وليتي تحس ما تحركتيش لا من وراه صافي الجسم ديالي كله برد ومبقيتش كنتحرك نهائي إذا الخروج كان من الفم مع النقاب جيد يعني تشعر بأن الفم تاعك كبر كله تحل مزيان تحل كثير وخرج منه شيء كأنه هواء وكذا من الفم أنا حسيت به أنه وتا هو كبير هذاك الشيء نعم جيد الحمد لله ومن وراه لقينا كنقراو ميرا ما حسيت بوالو حتى شي حاجة جيد انت غترجعي انت في امريكا ولا في كندا فرنسا انت غترجعي فرنسا ان شاء الله مازال ما عرفتش التواريخ بالضبط شوفي غتصبري واحد 3 ايام 4 ايام غديري برنامج في الدار باش تمشي بشفاء تام باذن الله اليوم اليوم ما هو الاربعاء الثلاث غتمشي تواظبي الاربعاء والخميس والجمعه والسبت والحد والاثنين نهار ثلاث جي ثلاث بحال هذا بحال اليوم متى؟ حيت عندي الفيزا غتبدا. انت عندك طيارة؟ عندي نهار الحد. عندك الحد، طيار الحد. دابا حنا الخروج مزيان، الحمد لله الأيام كلها راه مزيان، حنا غير بغينا نقطعوا دابا في الدار ديري واحد يومين ثلاث أيام وترجعي، اليوم الأربعاء ثلاث، إذا ديري الأربعاء والخميس، ان شاء الله الا كتجمع هنا تجي عندي على الاقل غير نعرف شنو كاين باش نقول لك البرنامج النهائي لا تبدا دابا مزيان الحمد لله صافي نهائيا باذن الله تعالى لكن غير نعطيك نزيد نسقسي هكا ايام كي غدوز فهمتي ونعطيك بعض التوصيات نعطيك واحد الدواء تدي معك صافي نكملوا الحمد لله لا انا ولا الام ديالي حيتي اللي كترافقني كنكون كاسه الفوق يعني غير مجرد كانت كتذكر الايات ديال ايات موسى نعم السحر نعم السحر أي تعطيل لا دابا صافي لا انا شفت الامور دابا الحمد لله جيده خاصه ما اكدت لي ان الفم تفتح ومن بعد قريتهم السكون ما كاين والو صافي الحمد لله الشفاء بفضل تعالى الحمد لله الامور جيده دابا واخا نقراو ساعتين ثلاثه ما تحسي والو انا غير يومين ثلاث ايام في الدار اجتهدي لي وقول لي كيف هي النفسيه تاعك كيف هي مع الاب كيف هي مع بنتك مع الام تاعك فقط غير نزداد يقينا وصافي اما الامور الحمد لله راه بانت نعم يعني في واحد النزاعات واحد الموت تام في العلاقه يعني بيناتنا لدرجه اني انا وياه بحال جار وجار نعم نعم والحمد لله يعني من نزلت ني الله كنت نزلت كانت مازال العلاقه متوتره والحمد لله دابا هذه من يومين تقريبا نعم وما شاء الله رجع يعني ديك الموده ورجع داك الرحمه وهادشي اللي بغينا الحمد لله اللهم لك مازال ان شاء الله دابا ترجع ان شاء الله تكملي الامور ديالك باذن الله في درسك ان شاء الله الامور تيسر لان هذه كان ديك واحد تعطيل تام فهمتي فالحمد لله دابا الامور راه نسى لكم الدعاء السلام عليكم ورحمه الله امين واياكم الله يجعلكم من ورثه الفردوس يا ربي امين احسن بارك الله فيك امين الله يجازيك بخير امين نمشي نمشي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل